لا يعطيه دولار ولو كان نص القيمة. اي نعم. قضيه الشيخ، ما حكم التباكي في قراءه القران وغيرها؟ التباكي اذا لم يكن صمعا او رياء فلا باس به، بل قد يكون مطلوبا. اما اذا كان تصنعا او رياء، يعني بعض الائمه يبكي او يتباكى رياء من اجل ان يبكي الناس الذين حوله، او ليقال انه رجل بكى، فهذا لا يجوز. لكن كنت ترتدع البكاء بمعنى انك تحاول ان قلبك يخشى ويشاهد عظمه الله عز وجل، او يشاهد الثواب في ايات الوعد، او يشاهد العقاب في ايات الوعيد، هذا طيب وينفع الانسان. في حديث لا يحضرني عن صحته، ان لم تبكوا فتباكوا، لكن لا اعلم الان متى صح هذا الحديث. نعم. بعد. السلام عليكم. السلام. رجل بدا صلاه السنه يعني ركعتين قبل الظهر فأقيمت الصلاة، فهل يقطع الصلاة بالتسليمتين أم بدون تسليمتين؟ فما توجيه فضيلتك؟ نعم. إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة، فإن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا أدرك ركعة قبل أن ينهى عنها. وأما إذا كان في الأولى فليقطعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا هو التصنيف بهذه المسألة، وإن كان العلماء اختلفوا فيها، لكن هذا أقرب ما يكون إلى الصواب. لا يسلم، إذا قطعها لا يسلم، لأن السلام إنما يكون في آخر الصلاة، وهذه لم يأتي على آخرها. قلنا هناك الأئمة أن أربعة من الأئمة في أهل السنة والجماعة أبو حنيفة ومالك والشافعي، هؤلاء أئمة أهل السنة، فهل يجب اتباع أحد الأئمة بالضبط؟ ما وهل يوجد دليل على ذلك؟ لا يجب اتباع أحد من الخلق إلا محمد صلى الله عليه وسلم، أما غيره من الناس فلا يجب اتباعه. طيب. لكن بعض العلماء قال إن قول الصحابي حجة ويتبع بشرطين: أن لا يخالف نصا شرعيا، وأن لا يخالفه أحد من الصحابة. فإن خالف نصا شرعيا فمعلوم أن النص أولى بالاتباع، وإن خالفه أحد من الصحابة أخذ بالأرجح من الصحابيين، أما من سواهم فلا يجب. يعني لا يجب علي أن أكون حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو حنفيا أو سفيانيا، ما يجب. طيب، لكن الناس اللي ما يقدرون يأخذون العلم جهد. الذين لا يستطيعون أمرهم الله أن يسألوا أهل العلم، وقال اسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، فمن لا يعلم فرضه التقليد. لكن من يقلد؟ لا نقول يجب عليك أن تقلد أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا أبا حنيفة ولا سفيان الثوري ولا غيرهم، اتبع من ترى أنه أقرب إلى الحق. نعم. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 11 ركعة، وفي ترجمة صحيح البخاري في اللغة الأردية كتبوا قس على ذلك سواء كانت تهجد أم كان نفل أم كان تراويح، يعني ثم نجد أن عمر بن الخطاب جعلها 20 ركعة، فأيهما الأصح؟ أول ما بارك الله فيك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم 11 ركعة، لكن هل قال للناس لا تزيدوا عليها؟ لم يقل، بل جعل الباب مفتوحا. لما سأله الرجل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، ولم يقيدها. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم بإحدى عشرة، لكن هل هو أتى قيامنا؟ كان يقوم حتى تتاور من قدماه، وحتى يعجز الشباب من الصحابة عن متابعته إلا بمشقة. ألم تعلم أن ابن مسعود قام معه ليلة

أفهمت؟ لكن لو نوى تحية المسجد لم تسقط الراتبة. لو نوى تحية المسجد لم تسقط الراتبة. يعني إذا نوى ذات السبب لم تسقط الأخرى الراتبة. لو نوى سنة الظهر لم تسقط الراتبة. نظيرها الوداع الوداع وطواف الإفاضة. لو طاف عند السفر وهو لم يطف طواف الإفاضة ونوى طواف الوداع ايش؟ لم يسقط طواف الإفاضة. ولو نوى طواف الإفاضة سقط طواف الوداع. نعم يسار ما في احد ايش من المسألة؟ طيب اللي بعده. فضيلة الشيخ حفظك الله، رجل في يوم العيد سعى دون أن يطوف وأخر الطواف إلى آخر إلى اليوم الثالث، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، أنه ما تقديم جواز التقديم والتأخير. فهل فعله هذا صحيح؟ أي نعم صحيح، هذا صحيح، لأن رسول صلى الله عليه وسلم سئل فقال له رجل سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. لا من الشرط، لا في الحج ولا في العمرة. حتى في العمرة لو طاف الإنسان في أول النهار وسعى في آخره، أو طاف في النهار وسعى في الليل فلا بأس. إذا كان الإنسان وأتاه أمر من المسؤول عنه بما يعتقد أنه مخالف للشرع، فهل يستجيب له؟ خاصة إذا كان أمر أن يترك العمل. يترك العمل؟ إذا لم ينفذ مثلا هذا الأمر يترك العمل الذي وكل إليه ويذهب إلى عمل آخر، هل يستجيب يفعل هذه المخالفة الذي يعتقد أنه مخالف للشرع، أو أنه يرى؟ أما إذا أكره على هذا فلا حرج عليه، إذا أكره على هذا فلا حرج عليه. وصفة الإكراه أنه إذا لم يفعل فصل عنك عن وظيفته. ما يفصل الشخص، يحول لعمل آخر. إذا كان يحول لعمل آخر مباح لا بأس، يمتنع، يقول هذا حرام ولا أستطيع أن يفعل، لكن ليعلم أنه إذا لم يفعل سوف يفعل هذا الشيء رغم عنه، ويبقى هو صفحة السود عندهم. نعم، وربما يضايقون في أشياء كثيرة، فالإنسان ينظر للمصالح والمفاسد. قلنا الصدقة عن الميت يجوز، هناك بعض الناس إذا مات ميت وشلون الميت صدق عن الميت؟ أي يعني يصدق عن الميت يعني. نعم، إذا مات ميت يعزم الناس في وقت معين وفي مكان محدد، بعد شهر أو بعد أسبوع يضحون الضباح ويصدقون ويستدلون بالحديث الذي ذكرت عنه. وإيش؟ الحديث الذي ذكرته عنه. إيش؟ جوال عن الصدق. إيه، هذا غلط. الصدق عن الميت كما سمعت، صدق يأخذ إنسان دراهم يعطيها فقير، وليس أن يصنع الطعام. صنع الطعام وجمع الناس عليه من النياحة، والنياحة حرام. ولذلك تجد هؤلاء الذين يصنعون الطعام زعما منهم انهم يتصدقوا به، يحضر عندهم الغني والفقير والفاسق والعجل والفاجر والعفيف ولا يبالوا. فهذه بدعه وهي من النياحه، كما قاله جرير بن عبد الله البجلي، قال كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنع الطعام من النياحه. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سراء الحق للضيوف، كان أحد عنده سؤال. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه. بعض الناس يقول إن الذي صلى خارج المسجد النبوي يعني لم يحصل على هذه المضاعفة وإن كان الصفوف متصلة، هل قوله هذا صحيح؟ من لم يجد مكان في المسجد نصف. هو صحيح إلا أن يخالفه الصحابة، فإن خالفه الصحابة صح صفع قوله في الأرض، والصحابة خالفوا لأن عمر زاد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وصلى المسلمون فيه واعتبروه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عثمان زاد من جهة القبلة أيضا وصار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وراء الناس، وصار الناس يأتون إلى الصف الأول في زيادة عثمان رضي الله عنه في عهد الصحابة. فلا ندري أهذا الرجل أعلم من الصحابة أو أثقل لنا الصحابة؟ نعم، لا هذا ولا هذا. نعم، فكل ما لو يصل عن ورد حديث عن النبي عليه الصلاة أن مسجده مسجد، ولو وصل إلى عدن، عدن وين فيه؟ في أقصى اليمن. فمسجد الرسول مهما امتد لو يصل إلى عقبة السكون فهو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول الشيخ الذي صلى خارج البلاد وصله متصلة، نعم هذا ليس المسجد، والذي صلى في الداخل، نعم هو صحيح أنه ما صلى في المسجد، صلى خارج المسجد، لكن الجماعة واحدة، الجماعة واحدة، وكما جاء في الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم في من جلس في حلقة الذكر يريد أمرا دنيويا، فالذي نرى أنه يتصل الصفوف فالحكم واحد إن شاء الله تعالى. وفي الأذان ينتهي الوقت. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.